حبيبي حبيبي تلوى فيا فيا وانت حياتي حياتي واغلى شويه شويه لك يا حبيبي حبيبي تلوى فيا فيا وانت حياتي حياتي واغلى شويه شويه ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه ليه يا حبيبي اقول لك علي جرالي جرالي واللي ما اقول لك اقول لك علي جرالي جرالي تنسى عليا عليا وتشغل بالي بالي تنسى عليا عليا وتشغل بالي بالي يا محير الايام وليالي يا محير الايام وليالي امتى روحي تحن عليا ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه ليه يا حبيبي بحبك زي علي ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه ليه يا حبيبي وانسى عذابي وانسى عمايلك دي وعدت خلف برضو احيلك وانسى عذابي وانسى عمايلك وافرح لما تقول انا جايلك انا جايلك وافرح لما تقول انا جايلك انا جايلك والقى الدنيا بتضحك ليا بتضحك ليا ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه